بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في متن أبي الشجاع في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند الكلام على أركان الصلاة، وقد مر بنا أنها في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 18 ركنا، وهذه الأركان منها ما هو قول، ومنها ما هو فعل، والنية التي يذكرونها، وإن كانت النية سابقة للركن الذي هو التكبير والقراءة وما أشبه ذلك. من أكثر هذه الأركان كلاما لأهل العلم قراءة الفاتحة، وهل هو ركن من أركان الصلاة مع كل آياتها أم لا؟ للعلماء في ذلك كلام. ونقرأ أولا الكلام على هذا الركن بطوله بالنسبة لبقية الأركان، ثم بعد ذلك نقرأ كلام الشافعية رحمه الله تعالى حول بقية الأركان الأخرى وما يتيسر من كلام العلماء المهم على تلك الأركان. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، قال المصنف رحمه الله عن شيرازي: ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وهو فرض من فروض الصلاة، لما روى عبارة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث عبادة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم رحمهما الله، وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة والمسافر والصبي والقائم والقاعد والمضطجع وفي حال الشدة والخوف وغيرها سواء في تعيينها الإمام والمأموم والمنفرد. وفي المأموم قول ضعيف أنها لا تجب عليه في الصلاة الجهرية، سنوضحه قريبا إن شاء الله. الآن هذه خلاصة المذهب في هذه المسألة في حق من أدرك الركعة من أولها، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لا يقوم غيرها من السور ولا الآيات مقامها، لا يقرأها بغير اللغة العربية، لا يقرأها بغير اللغة العربية، ولا يقرأ ترجمتها، ويستوي في ذلك يعني في وجوب قراءة الفاتحة الإمام والمأموم والمنفرد في الفرض والنفل، المسافر والمقيم، الصحيح والمريض، القائم والقاعد والمضطجع، ويستوي في هذا الرجل والمرأة والصبي، الكل يستوون في هذا. وهناك بعض المسائل فيها تفاصيل مثل قراءة المأموم خلف الإمام كما سيأتي. قال: وتسقط الفاتحة عن المسبوق، تسقط الفاتحة عن المسبوق. قال: ويتحملها عنه الإمام بشرط أن تكون تلك الركعة محسوبة للإمام، احترازا عن الإمام المحدث والذي قام لخامسة ناديا، وسنوضح ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى، تسقط عن المسبوق. المسبوق إيش؟ الذي فاتت ركعة فلا يقرأها. الجواب لا، المسبوق الذي أدرك الإمام في حال ركوعه، يعني أدرك الإمام في حال الركوع يكون قد أدرك الركعة، وحينئذ تجزي عنه الفاتحة، تجزي عنه قراءة الإمام للفاتحة، ويتحمل عنه الإمام، لأن من أدرك الركعة فقد أدرك الركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إذا أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وحينئذ يسقط عنه قراءة الفاتحة على القول الراجح. قال فرع: قد ذكرنا أن قراءة الفاتحة متعينة في كل صلاة، وهذا عام في الفرض والنفل كما ذكرناه، وهل نسيها في النافلة وهل نسميها في النافلة واجبة أم شرطا؟ قال: فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في مواضع، أصحها ركن والله أعلم. يعني الصحيح في مذهب الشافعي كما سبق أنها ركن في الفرض والنفل، لكن هناك أوجه في المذهب في النافلة، هل الفاتحة واجبة أم شرط أم ركن؟ قال: فرع في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة. قال: مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها، أي من يقدر على قراءتها، إلا بها. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وخوات بن جبير والزهري وابن عون والأوزاعي ومالك وابن مبارك وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وحكاه أصحابنا عن الثوري وداود. وقال أبو حنيفة، الأولون كلهم على النار متعين، وقال أبو حنيفة لا تتعين الفاتحة لكن تستحب، أن يستحب أن يقرأ الفاتحة ولا تتعين حتى في حق من يحفظها وقادر عليها، غير متعينة لكن يستحب له أن يقرأ بها. وفي رواية عنه: تجب ولا تشترط، ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأ. وقد قدر الواجب، وفي قدر الواجب ثلاث روايات، يعني كم يقرأ الفاتحة؟ سبع آيات. فكم يقرأ الذي يقرأ غيرها عند الحنفية؟ الحنفية يرون أنه لا يتعين عليه قراءة الفاتحة لو قرأ غيرها إلا وإن كان حافظا لها ويتيسر له أن يقرأها. قال: وفي قدر الواجب ثلاث روايات عنه، إحداها آية تامة، يقرأ آية كاملة صغيرة كبيرة من آية ولو مدهامة آية تامة، والثانية ما يتناوله الاسم، ما يتناول الاسم أنه قرأ، يعني ولو بعض آية، ولو كلمة من آية، المهم أنها من القرآن. قال: ما يتناول الاسم، يعني أنه قرأ. قال: وهذا هو الصحيح عندهم. يعني انظر أن العجيب، يعني فقهاء وكبار ويرون مثل هذا الرأي، يعني هذا الصحيح عندهم أنه يقرأ ما يصدق عليه أنه قرأ ولو بعض آية. قال: والثالثة، الرواية الثالثة عنهم، ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، يعني ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، ثلاث آيات قصار مثل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر ورجز فهجر. هناك أقصر، هناك أقصر يعني من حيث آية قصيرة، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ثلاث آيات فأي. قال: الثالثة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد، واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، متفق عليه. وبحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله قال لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب. قالوا فدل على أن غيرها يقوم مقامها، طبعا لا يصح ما ذكر في هذه الأحاديث. قالوا ولأن سور القرآن في الحومة سواء، بدليل حرم قراءة الجميع على الجنوب وتحريم مس المحدث المصحف. هذا كلام في مقابلة النص، مثل هذا الكلام وهذه الآراء في مقابلة النص. قال واحتج أصحابنا بحديث عبادة بن الصامت المذكور في الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، اتفق عليه. فإن قالوا معناه لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم فلا يقبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خباج يقولها ثلاثا أي غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بهما اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي قد أعطيته ما سأل، فما طلبه في هذا يعطى. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. قال رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة وأبو حاتم وابن حبان في صحيحيهما بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه أبو داود وهو حديث حسن بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة، والجواب عن الآية التي احتجوا بها يعني فقرأوا ما تيسر منه أنها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة. وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة، أو يحمل على من يحسنها، الظاهر لا يحسنها. وعن حديث أبي هريرة لا صلاة إلا بقراءة إلا بقرآن أنه حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وجواب آخر وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجزئ فاتحة الكتاب، كما يقال صم ولو ثلاثة أيام من الشهر، يعني اقرأها فاتحة الكتاب. قال أي أكثر أكثر من الصوم، فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام. وعن قولهم إن سور القرآن سواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواءها في الإجزاء في الصلاة، لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها. هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم، اقتصر فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة، إذ لا فائدة في الإطناب في الواهيات، وبالله التوفيق. ثم قال فرع في مذاهبهم أي العلماء في أصل القراءة، قال مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها، ولا تصح الصلاة إلا بها ولا خلاف فيه. إيش الفرق بين هذا وبين ما سبق يا مرتضى؟ ما الفرق بين هذا الكلام وبين الكلام الذي مر في الفاتحة؟ قال في مذاهبهم في أصل القراءة مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها ولا تصح الصلاة إلا بها ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم. إيش الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ وهذا إذا ما الفرق؟ محمد وليد لا وليد أعد نظرا أعد نظرا الأول تكلم على ماذا وهنا يتكلم على ماذا في الموضعين. في الثاني في الفاتحة الثاني في أصل القراءة في الصلاة فاتحة وغير فاتحة الشيء الذي سيقرأ، يعني حتى على قول الحنفي أنه يقرأ شيء من القرآن. فالأول يتكلم على الفاتحة خاصة، هنا يتكلم على أصل القراءة أصل المقروء، ما حكم قراءة شيء الفاتحة وغير فاتحة. ولذلك قال فرع في مذاهب في أصل القراءة. لا لا تلك مسألة وهذه مسألة أخرى تماما. قال فرع في مذاهبهم في أصل القراءة، مذاهب من؟ العلماء كلهم. والأول ذكر غير العلماء كلهم، الأول تكلم على قراءة الفاتحة وهنا على أصل القراءة. قال مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها أي القراءة، ولا تصح الصلاة إلا بها، يعني إذا لم يقرأ لا تصح ولا خلاف فيه، إن حتى عند الحنفية لا بد أن يقرأ، إلا أنه عندهم ما يتعين قراءة الفاتحة لكن لا بد أن يقرأ. قال ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنهما قالا لا تجب القراءة بل هي مستحبة، واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ، لم يقرأ إيش؟ شيئا، لم يقرأ شيئا. قال واحتج لهم بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له كيف، فقيل له يعني في ذلك، فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسنا، قال فلا بأس. رواه الشافعي في الأم وغيره، هذا ما استدل لهم به. وعن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه إني صليت ولم أقرأ، قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم، قال تمت صلاتك. رواه الشافعي، كلاهما لا يصح. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال القراءة سنة. رواه البيهقي. واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة في الفروع في الفرع قبله ولا معارضها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. رواه مسلم. أما الأثر عن عمر فجوابه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه ضعيف لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدرك عمر، الثاني على فرض صحته أنه محمول على أنه أسر بالقراءة والثالث أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد، يعني لم يعتد بتلك الصلاة. قال البيهقي: وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان، في أن الأركان لا تسقط بالنسيان. وأما الأثر عن علي فضعيف أيضا، يعني لما قال له كيف الركوع السجود لما لم يقرأ. قال: وأما الأثر عن علي فضعيف أيضا لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به. وأما الأثر عن زيد فقال البيهقي وغيره: مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته وإن كان على مقياس عربية، بل حروف القراءة سنة متبعة أي طريق يتبع لا يغير، والله أعلم. إذن علم أن الكل متفقون على أنه لا صلاة إلا بقراءة، والحديث واضح في هذا، حديث أبي هريرة عند مسلم: لا صلاة إلا بقراءة. ثم اختلفوا ما هو القدر الذي يجزئ، فالجمهور على أنه لا يجزئ أقل من الفاتحة، لا بد من قراءتها، فإن قرأ بغيرها لم تصح صلاته. وعند الحنفية يجزئ قراءة غير الفاتحة ويستحب أن يقرأها، فإن قرأ غيرها فقيل يقرأ آية وقيل بعض آية وقيل ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. والصواب الذي لا شك فيه مذهب الجمهور. قال فرع: لفاتحة الكتاب 10 أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره. الأول: فاتحة الكتاب، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها بذلك. قالوا: سميت به، يعني لماذا سميت فاتحة الكتاب؟ لأنه يفتتح بها المصحف والتعلم والقراءة في الصلاة، وهي مفتتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر ذي بال، وقيل لأن الحمد فاتحة كل كتاب. إذن الأول من أسمائها أنها إيش؟ الأول من أسمائها وين؟ قرأنا الآن الأول، والله الأول من أسماء الفاتحة الحمد. يا رب وين أشرف؟ إيش أول اسم أسمائها؟ قال: لفاتحة الكتاب 10 أسماء. الأول هلال، ها؟ ابن هلال، حمزة، ها؟ ارفع صوتك. الأول فاتحة الكتاب، لماذا سميت بذلك؟ الآن نعم بعد قليل نقرأ 5، قلنا: يا عبد الله يا فلان يا فلان، أعيدوها مرة ثانية. ثبتون أن وجودكم في المسجد كما ثبتونه في غير المسجد، أو إيش معنى معظم الأول فاتحة الكتاب، على أن هذا يعني ليس أمد عليه الآخر إلى الآن إن شاء الله أكون ختم. الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فرع: لفاتحة الكتاب 10 أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره. الأول فاتحة الكتاب، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها بذلك. قالوا: سميت به لأنه يفتتح بها المصحف ولتعلم القراءة في الصلاة، والتعلم والقراءة في الصلاة، وهي مفتتحة بالحمد، يعني يفتتح بها المصحف واضح، والتعلم يعني أول ما يعلم الشخص ماذا؟ الفاتحة، أهم شيء أول ما تعلم أي طفل فاتحة الحمد لله. ولذلك كان بعض العلماء يقول: ايتوني بالجدد من الصغار ومن من يدخل في الإسلام أعلمه الفاتحة. لماذا؟ قال لأنه سيقرأ بها في صلاته إلى آخر عمره. لو علمته أي سورة أخرى قد يقرأ بها وقد لا يقرأ، لكن الفاتحة سيقرأ بها إلى آخر عمره، فيبقى مشاركا له في الأجر، فيبقى مشاركا له في الأجر. فلذلك مهم أن الإنسان إذا علم غيره الفاتحة وعلمه أن يقرأ قراءة صحيحة كم يكون له من الأجر. قال والتعلم وقراءة الصلاة، يعني أول ما يقرأ بها الحمد لله، فهي مفتتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر في بال، وقيل لأن الحمد فاتحة كل كتاب. إذن يا عبد الله لطف، الآن كم مرة بنا من أسماء الفاتحة؟ تمام أحسن، واحد. نقول يمكن مع كثرة القراءة تقول لنا ثلاثة ولا أربعة. كم يا عبد الرحمن؟ وهو فاتح الكتاب. هذا فاتح الكتاب من أسماء إيش؟ من أسماء الإخلاص ولا التين ولا الضحى ولا البقرة ولا عمة ولا المصحف كله؟ يا عبد الرحمن، يعني الآن فاتح الكتاب اسم إيش؟ فاتحة الكتاب اسم لأي سورة؟ من الذي يقول؟ هذه أول مؤاخذة الآن. ما نقول له اسم مؤاخذة جمال. طيب قال الثاني، معنى أنه في سؤال ثاني عبد الرحمن يجي بعد أنه يتكفر عن الخطأ الأول. قال الثاني، يعني من أسماء الفاتحة، هذه كلها أسماء الفاتحة. قال الثاني سورة الحمد. لماذا سميت بسورة الحمد؟ قال لأن فيها الحمد، الحمد لله رب العالمين أول ما فيها. إذن الأول من أسمائها فاتحة الكتاب، والثاني من أسمائها براء إيش؟ الحمد. لماذا؟ كيف؟ لأنها مبتدأة بالحمد. قال والثالث والرابع أم القرآن وأم الكتاب، يعني إذا من أسمائها فاتحة الكتاب، الحمد، أم الكتاب، أم القرآن. كم هذه؟ كم هذه الآن؟ كم؟ أربعة. أربعة. طيب قال والثالث والرابع أم القرآن وأم الكتاب. لماذا؟ قال لأنها مقدمة في المصحف، لأنها مقدمة في المصحف. كما أن مكة أم القرى، كما أن مكة أم القرى حيث دحيت الدنيا من تحتها، وقيل لأنها مجمع العلوم والخيرات، كما سمي الدماغ أم الرأس لأنه مجمع الحواس والمنافع. قال ابن دريد الأم في كلام العرب الراية، ينصبها الأمير للعسكر يفزعون إليها في حياتهم وموتهم. وقال الحسن بن الفضل سميت بذلك، أي أم القرآن وأم الكتاب، لأنها إمام لجميع القرآن، يقرأ في كل ركعة ويقدم على كل سورة كأم القراء لأهل الإسلام. وقيل سميت بذلك لأنها أعظم سورة في القرآن. ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب الآن سؤال يا عبد الرحمن، أيما أعظم، سورة الفاتحة ولا البقرة؟ أحسن أحسن، الفاتحة للحديث المذكور، خلاص هذه تنحوما سواء. قال الخامس، كم الأسماء الآن؟ أربعة. خامسها من أسماء الفاتحة الصلاة، يعني يقال الفاتحة صلاة. كم يا بكر الآن مر علينا من أسماء الفاتحة؟ يا بكر هذا بخ، هذا بخ، فلا تبخس الناس أشياءهم. كم قد مر بها؟ 5، ما يذكر الا واحد. طب هاتنا الواحد الذي علق في ذهنه من اسماء الفاتحه، هل من اسماء الفاتحه البقره ولا آل عمران ولا النازعات ولا عما ولا الضحى؟ تمام، هذا هو يعني من اسماء الفاتحه. فاتحه كذا ثم نقول من البقره ولا آل عمران. طيب، قال من اسمائها الخامس الصلاه. للحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ما هو شاهد الحديث؟ إيش وجه الدلالة من الحديث على أن اسم الفاتحة الصلاة؟ نعم، يعني إيش؟ طيب يعني إيش؟ يعني قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة، لأنه قال فإذا قال كذا وكذا إلى أن ختمها، فما أراد بالصلاة إلا الفاتحة. قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة، فمن اسماء الفاتحة الصلاة، لأنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وهو صحيح كما سبق بيانه قريبا. السادس يعني من اسماء الفاتحة السبع المثاني للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا، الذي ذكرناه قريبا، الحديث الذي في البخاري حديث سعيد بن معلى أن رسول الله قال: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. الله تعالى قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب، قال السبع المثاني للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا سميت بذلك لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. يعني لماذا السبع المثاني؟ يعني لأن المثاني المكررات، لأنها تكرر في كل ركعة فسميت مثاني، لأنها تقرأ دائما. قال لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. إذن لو قال القائل لماذا سميت بالسبع المثاني؟ يعني لأنها تثنى وتعاد وتكرر في كل ركعة. قال السابع الوافية بالفاء، لأنها لا تنقص فيقرأ بعضها في ركعة وبعضها في أخرى بخلاف غيرها. يمكن لأي سورة من القرآن أن تقرأ بعضها في ركعة وبعضها في ركعة إلا الفاتحة، ما يجوز أن تقرأ بعضها في ركعة وبعضها في ركعة أخرى، فلذلك سميت بالوافية. الثامن الكافية، لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها. يعني لو قرأ الفاتحة صلاته تصح، لو قرأ غيرها لا تصح، لو قرأ البقرة وآل عمران ولم يقرأها. قال الثامن الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها. التاسع الأساس، روي عن ابن عباس يعني أن من أسمائها الأساس. العاشر الشفاء، في حديث مرفوع قال ما ورد في تفسيره: اختلفوا في جواز تسميتها أم الكتاب، فجوزه الأكثرون لأن الكتاب تبع لها، ومنعه الحسن وابن سيرين وزعم أن هذا اسم للوح المحفوظ فلا يسمى به غيره. كيف الجواب عن هذا يا ماجد؟ قال لا نسميها أم الكتاب لأن أم الكتاب اللوح المحفوظ. والله توضح المسألة. طالعي ما علينا، كيف نرد على من يقول لا تسمى بأم الكتاب لأن أم الكتاب لا محفوظ؟ دعك من التعليل وهات الدليل. عندكم؟ يعني أولا ونجي يعني لأنه قد جاء في بعض الحديث أنه أم القرآن وأم الكتاب، ولأنها مقدمة كما ذكر النووي أنها مقدمة في المصحف فسميت بذلك. لا معنى، لا معنى، بل الحديث يعني في الحديث الصحيح بتسميتها بأم القرآن أو أم الكتاب في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري بأم القرآن وأم الكتاب، فالدليل يعني المرفوع جاء بذلك إضافة إلى ما قاله النووي. طيب قال العاشر، طيب قال واختلوا في جواز تسميتها أم الكتاب فجوزه الأكثرون لأن الكتاب تبع لها، ومنعه الحسن وابن سيرين وزعم أن هذا اسم للوح المحفوظ فلا يسمى به غيره. قلت النووي الآن يرد عليه هذا غلط، ففي صحيح مسلم نعم أنا كنت أظن في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. انظروا هذا الحديث في أبي داود، انظر أم القرآن أم القرآن والحديث يعني الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. انظر أي جملة، أم القرآن أم الكتاب والسبع المثاني. طيب ثم قال، طيب هذا الآن عشرة أسماء تعيدها. نعم نعم نعم. أم القرآن لا خلاص، أم الكتاب وأم القرآن. لا خلاص، لا أم الكتاب وأم القرآن واحد. والحمد وكذلك أيضا الأساس والوافية. لا الواقية لا، هذا الواقية والكافية والشفاء وكذلك الثلاث الرابع الصلاة والسبع المثاني وواحد من الثلاث الرابع فيها سهل ثلاث الترتيب، لكن المطبع أما أكده الحمد لله يقولون إن أسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله توقفية، وبعضهم يعني يأتي عادة المفسرين بالذات بأسماء القرآن يعني تحتاج إلى دليل، يعني في أسماء الله نعم، في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن في أسماء سور القرآن كم من سور القرآن؟ سورة التوبة لها أكثر من 8 أسماء. مثل هذا الأمر فيه سهل، عادة العلماء بعض الصور لها أسماء كثيرة، يعني بعض الصور لها أكثر من اسم، وبعضها جاء يعني ببعض الأحاديث وبعضها لم يأتي، لكن الصحابة رضي الله عنهم يعني مثلا سورة التوبة، التوبة والفاضحة والمقشقشة ويعني براءة عدد يعني أكثر من 8 اسم، وكذلك أيضا يعني سورة محمد سورة القتال ك كذلك أيضا سورة الإسراء بني إسرائيل وغافر المؤمن، وكذلك أيضا سورة محمد وغيرها من السور. هو وصف يخبر بهذا الوصف، يعني صفة يخبر بتلك الصفة عنها، أما من أمر فيها الشهر فالبقية يعني عدد من المسائل في الوقت ما يتفق. النووي رحمه الله تعالى أطال النفس طبعا الشارح في هذا، قد أشرت على ما سنحتاج قراءته فقط، لأن القراءة الكل يأخذ وقتا طويلا ونحتاج إلى ما لا بد منه. طيب، لا المدينة.